قالوا ما قلنا يا رسول الله. قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي لليتيم والتولي يوم الزحف والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات موبقات أي مهلكات موبقات أي مهلكات تهلك صاحبها بالعذاب في نار جهنم شرك وسحر وقتل وربا وقتل وربا ومال يتيم وتول يوم الزحف وقذف للمحصنات الغافلات المؤمنات. وهنا أقف أمام محراب البلاغة والفصاحة والعلم والبيان. أسأل هذا السؤال، لماذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السحر بعد الشرك؟ لماذا؟ لماذا؟ وحول هذا السؤال يدور الكلام، وحول هذا السؤال نستمع إلى الحديث. لماذا قرن المصطفى صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك؟ ولماذا لم يذكر القتل بعد الشرك؟ مع أن القتل جريمة كبرى يقول فيها مولانا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مع أن القتل يقول فيه الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. مع أن القتل يقول فيه الحبيب المصطفى: من أعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة، أي ولو بنصف كلمة، هو لم يقتل، لكنه لما أخذ رأيه في القتل قال للقاتل أقطع، ولم يقل له اقتل، قال له اقطع، قال الألف والقاف نصف الكلمة. من أعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. سطر كلمة، نصف كلمة تعين بها القاتل، يأتي صاحب نصف الكلمة يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. أتدري ماذا يحدث بين القاتل والقتيل عندما نخرج من القبور؟ إن الناس حين الخروج من القبور نماذج وأنماط ومشاهد. يخرج القتيل يوم القيامة واضعا يده على رأسه ممسكا القاتل بيده الأخرى، يأتي به إلى الله ويقول: يا ربي اسأله فيما قتلني. فيما قتلني، فماذا يقول القاتل؟ ماذا يقول القاتل إن قال: يا ربي انظرني حتى احضر محاميا؟ قال له الله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. ان قال القاتل: يا رب لم لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة؟ قال له الله: الم تقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟

كلب الشيطان. اسمعوا هذا الدعاء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم تصوم لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت. الجبت هو الصنم والطاغوت هو الشيطان. واستمسكت بالعروة الوثقى لم تصام لها والله سميع عليم. من قال هذا الدعاء في بيته لم يدخل الشيطان بيته. حصنوا به بيوتكم، حصنوا به بيوتكم، فهو افضل عند الله. اذا كنت تريد سعادة الدنيا والاخرة فاعمل بهذه الوصية من وصايا رسول الله. اذا اصبحت فاقرأ سورة الواقعة، واذا امسيت فاقرأ سورة الملك. ليه؟ واحد يا مسلم ورد الليل ورد النهار، ورد النهار اول ما تصبح الصبح تقول اذا وقعت الواقعة وتقرأ السورة كلها. فايدتها ايه؟ قال لك من قرأها وقاه الله الفاقة طول يوم. الفاقة ليه فقر؟ الفقر يعني في قفر، يعني كلنا الحمد لله يعني ايه درسنا درسينه يعني. ولذلك بيقول الواحد فقير الغنى احسن ولا الفقر؟ قال لهم الفقر. قالوا له ليه؟ قال اللي عرفناه احسن من اللي ما عرفناهوش. خلينا كده في الدنيا. ولذلك لما راح الفقير يكشف عند الدكتور قال له انت عندك فقر في الدم. قال له هو حصل الدم كما جبل وليه البلوه دي. انا عايزك توحد الله، قول لا اله الا الله وسمعني الصلاة على النبي. سورة الواقعة صباحا تقيك الفقر طول يوم. فسورة الواقعة تكشف شر البلاوي وتكشف شر المعاصي. ليه؟ لأن ربنا بيقول فيها: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يا سلام يا سلام يا ربي يا سلام. والله العظيم الرزق ياتي تبع الطاعه لله وتبع الاتجاه الى الله. الرجل المستقيم عمره ما يقع في الرزق ابدا. ربنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس الحكايه عايزه قوه يقين في الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اليقين في الله والاعتماد على الله والقوه قوه الله. تقرا سوره الواقعه صباحا قبل ما تروح شغلك، ربنا يوسع رزقك. انما شوف انا ما زلت اذكر ناس يقول لك واحد رزقه ضيق يبقى عايز يتحمل له ورقه ويجيب الشيخ عطيه بورد. تعالى يا شيخ عطيه الراجل رزقه ضيق ما بيبيعش المحل واقف. يوم يقعد الشيخ عطيه ويقعدوا حواليه بقى ايه الشيخ عطيه يقول لهم استنوا لما العفريت الشيخ يجي اما يحضر الشيخ هاتوا فوطه يجيبوا له فوطه يغطي راسه وبعدين هاتوا طبق يجيبوا طبق صيني هاتوا كوب يا ميري وحبر ميري هاتوا كوب ياسين. يا لطيف يا رب. الوحي يجي له الشيخ عطيه الوحي يجي هو النبى يهز راسه هزه بالفوطه كده وبعد ما كان صوته زي كريم محمود اصبح صوته تخين ويتقل. ما هو الصوت يدخل ويعلى يقول لك ده صوته اتغير. يا سيدي سمع عبد المطلب صوته تخين مطلب صوته رفيع. اسالوا اي واحد موسيقار يقول لك الصوت سبع طبقات. النهارده الشيخ حسام مش عارف يدخل صوته ويرفع صوته حاجه غريبه يعني. الشيخ حضر الشيخ اسواق عم الشيخ يقول له شيء سفينه البحر طبعا. بص الكل قاعد بيتكفش قدام حاطين ايدهم كده على ركبهم كانهم بيقولوا التحيات وكاتبين على طيب على سفينه البحر تعزلهم. يا راجل انا اختار بطل بقى انا يا راجل ده رزق بيد الله. يكتب للراجل خواصه في الروضه بالحبر الشيلي وبيض الطبق بالندى واصبح الصبح الحشو ياخد حقيقه الحبر. يا لطيف. والراجل برضه يسمع الكلام اهو عقيده يلحس الحق يعمل له راس المعده. وعايز ايه عشان الرزق يتسع؟ عايز الحبر والحمار تتعلق في سلمه مستقرها ومستودعها كلهم في الكتاب المبين. ويا سلام لما الست بقى تكون عايزه شويه مطالب من جوزها ولسه معهوش فلوس امها قالت ايه الناس كلها عندها ثلاجات وغسالات وهو ما جابكيش ليه؟ اعملي اللي عليك يا اسياد والاسياد هم اللي بيطلبوا. بلاش انت تطلبي. انا عايزك توحد الله قول لا اله الا الله وسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. ولذلك شاب الصبح يصلي الفجر مع الشيخ. الشيخ بيقول له يا ابني احنا مش شايلين دخلتك الا لا دي. قال له قال له طب يا ابني ما هو الشرع بيدي لك 7 قيام تصلي في البيت عشان تبقى انت وعروستك تصلي 7 قيام الاوائل. ما دام مراتك بتكتب تصلي في البيت 7 قيام ما عدا صلاه الجمعه تبقى تنزل تصليها في الجامع. انما 7 قيام الاسلام بيقول لك صليهم في البيت مش ما تصليش، صلي بس في البيت. انما اذا كانت الزوجه سيد يعني متزوجه قبل كده خليك 3 ايام تصليهم في البيت لانها واخده على عمالها دي يعني ما في الجوع يعني مشوار. يلا يبقى 3 ايام كفايه. قال له والله يا الشيخ انا دي تدخل في مراتي الليله دي بصيت لقيت صوتها اتغير وبتقول ده انا الشيخ عطيه. لا اله الا الله. طب هو انا متجوز عطيه ولا متجوز زينب يا اخوات؟ طيب الشيخ. قال له يا ابني هي شوف كده يعني اساله بالراحه اقول له يا شيخ عطيه انت طلباتك ايه وانا خدها. قال له طلع اقفل الاوضه قال له يا شيخ عطيه. طب يا سيدي حضرت البركه فضلت الشيخ بس يعني طلباتك ايه؟ قال له فلاغه. كم ادم يا ابني؟ 8 ادم. نزل الشيخ قال له يا ابني وانت كان مطلوب منك ثلاجه في الجواز؟ قال له حماتي كانت بتقول مش هدخلها الا بالثلاجه. قال له بس هو لا عطيه ولا ده هو حماتك. هو مش عطيه بقى ده الشيخ انا حماته. ها؟ فشوف يا ابني انت بقى ربنا يقويك على طاعته تمسك خرزانه كويسي وشوف تهوت بقى بس ما تضربش في المليان يعني هوت في الهواء كده خلي الخرزانه تصفع في الهواء وشوف هيقول ايه؟ ما هو تعال. فالراجل راح جاب الخرزانه السويس الحلوه ديت ودب. ها؟ عشان عطيه. طب خد بقى عطيه. لسه بيرفع الخرزانه قال له معروف يا زينه انا فين؟ الله انا على حسب عطيه ما تزعلش يا زينه ابعد يا زينه. ها؟ انا حاضر على السوق كامل انا زينه. قال لها اوعى إيه اسمع عطيه تاني. قالت له خلاص خلاص يبقى شوف ما هو كل حاجه لها حد وعطيه له الخرزانه. ها؟ وهذه المساله هذه المساله فشوف ربنا بيقول ايه؟ بيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اليقين في الله هو اليقين في الله. الصبح صورة الواقع قبل ما تنام صورة تبارك 30 آية سيدك ايه نجت صاحبها من عذاب القبر. انا عايزك توحد يا مسلم قل لا اله الا الله وتسمع الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام الصبح الواقع. الله العظيم سيدنا عثمان بن عفان لما راح يزور عبد الله بن مسعود في مرض الموت بيقول له يا عبد الله اي شيء تشكو؟ قال له اشكو ذنوبي. قال له اي شيء ترجو؟ قال له ارجو رحمه ربي. قال له اي شيء تخاف؟ قال له اخاف عذاب الله. قال له استدعي لك الطبيب؟ قال له الطبيب لقيني. قال له فماذا قال لك؟ قال له قال لي انا فعال لما اريد. قال له اوصي لبناتك بشيء من المال؟ قال لا يا امير المؤمنين. قال ولما؟ قال وكيف توصي لهم بالمال وقد تركت لهم سورة الواقعة من قرأها في يومه وقاه الله شر الفقر طول يومه. يا سلام شوف اليقين في الله وشوف الاعتقاد في الله وشوف اليقين في الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا معشر السادة يا معشر السادة اصطلحوا مع الله عودوا الى الله استمسكوا بحبل الله. اسأل الله ان يحافظ على اعراضنا. اسأل الله ان يستر عوراتنا. اسأل الله ان يؤمن رعاتنا. اسأل الله ان يحسن ختامنا. اللهم انصر ديننا. اللهم انصر ديننا. اللهم ارفع راياتنا. اللهم وحد كلمتنا. اللهم قوي ايماننا. اللهم ارزقنا الشهادة عند سكرات الموت. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.